السلام عليكم ورحمة الله. سعد الله مساءكم، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الروض المربع شرح الزاد للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند قول صاحب المتن الحجاوي: وإن حاضت المرأة، قال البهوتي، المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها. المرأة يطرأ عليها شيء يسمى الحيض، وهو أمر طارئ يحدث للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج معه نساؤه، وكلهن كن متمتعات، كل نساء النبي كن متمتعات، وحجت معه ابنته فاطمة وكانت أيضا متمتعة. وإنما النبي كان قارنا لأنه ساق الهدي وهن لم يسقن الهدي، النبي ساق الهدي معه، وأما نساؤه وابنته فاطمة فلم يسقن الهدي. وقلت فاطمة لأن باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب كنا قد توفينا، ولم يبقى من بناته إلا فاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمن ضمن نساء النبي عائشة رضي الله عنها، وقدر الله أنها حاضت قبل الوصول إلى مكة، وكانت قد أحرمت بالحج متمتعة كسائر نسائه، ولكنها لما حاضت قبل أن تصل إلى بيت الله أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها، لأن المتمتع يتحلل بطواف وسعي لعمرة، وهي لا يمكنها أن تؤدي العمرة لوجود الحيض، لأن لا تطوف الحائض في البيت. وإذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فصارت قارنة رغما عنها، صارت قارنة رغما عنها لأنه لم يكن يمكنها أن تتحلل. قال: فإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة كعائشة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا. طيب، إذا لم تخش فوات الحج، كأن تكون مثلا وصلت إلى مكة في أشهر الحج الأولى في شوال أو في أول ذي القعدة، فيمكن أن تطهر من حيضها بعد 7 أيام وتطوف ثم تتحلل وتنتظر الحج، أليس كذلك؟ الأمر وارد. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، والطريق من المدينة إلى مكة يستغرق من 7 إلى 10 أيام، فكان قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في أول ذي الحجة، فقد تطول حيضتها ويدخل وقت الحج الذي هو 8 يوم التروية، وهي لم تطهر من حيضها، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. قال: وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج، أي أدخليه على العمرة. قال: وكذا لو خشيه غيرها، يعني لو وقع هذا لغير عائشة رضي الله عنها في غير الحيض، إنسان شعر أنه لا يمكنه أن يدخل إلى مكة في الوقت المناسب بحيث أنه يؤدي العمرة، قبل كان مرضى أو أسرى أو منع أو غير ذلك من الأمور، على أنه لا يطلق إلا يوم 9 مثلا أو كذا، أو ضاع في الطريق، كذلك يدخل الحجة على العمرة. المهم الذي لا يمكنه أن يعتمر قبل الحج، يعني لا يمكن أن يتمتع بالعمرة قبل الحج. قال: ومن أحرم وأطلق صحة وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وإن جهل جعله عمرة لأنها اليقين. من أحرم وأطلق يعني لم يحدد النسك، قلنا من السنة أن يحدد الحاج نسكه، ماذا تريد؟ تريد حجا مفردا، تريد حجا وعمرة قارنا، تريد تمتعا عمرة ثم حجا، ماذا تريد؟ فيحدد هكذا السنة. طيب إذا لم يحدد، جاء عند الميقات وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طيب ماذا تريد؟ تريد حجا مفردا، تريد قرانا، تريد تمتعا؟ قال: ما حددت بعد، ما قررت ماذا أريد، أو أنتظر الرفقة لأني سأحج معهم، أو أريد أن ألتزم بحج فلان ولا أدري ماذا قال، فله ذلك. وقد وقع هذا لرجلين، وقع هذا لعلي بن أبي طالب ولأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، لما حج مع النبي في السنة العاشرة وكان قد خرج من اليمن، ومعلوم أن أهل اليمن يحرمون من يلملم، والنبي قد أحرم من ذي الحليفة. فلما جاء علي إلى يلملم، وكذا أبو موسى إلى يلملم، ويريدان أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: لبيك بما لبى به رسول الله، وهو لا يدري بما لبى رسول الله. وكذا قال أبو موسى: لبيك بما لبى به رسول الله. فلما التقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي: يا رسول الله، قلت لبيك بما لبى به رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى أمر. فظل علي قارنا لأنه قد ساق الهدي، بل ساق أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أهدى 100 ناقة، وعلي ساق أكثر هذه النياق من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه النوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أبو موسى الأشعري لم يكن قد ساق الهدي. وأيضا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت كما قال علي، لبيك بما لبى به. قال: سقت الهدي؟ قال: لا. قال: تحلل بعمره. فأمر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي قوله لبيك بما لبى به رسول الله، ولا أنكر على أبي موسى أنه قال كذلك، وإنما نبههما إلى ما يجب عليهما، فدل على أن الذي فعله علي ليس بخطأ، وكذا الذي فعله أبو موسى ليس بخطأ. فيجوز الإنسان إذا جاء عند الميقات أن يحدد النسك وهو السنة، وإذا كان له عذر فله ألا يحدد النسك ويجعله معلقا ويقول لبيك اللهم لبيك مباشرة. إذن: ومن أحرم وأطلق صحة، أطلق يعني لم يحدد نوع النسك، لبيك اللهم لبيك مباشرة. قال: وصرفه لما شاء بعد أن يقرر ذلك، وبمثل ما أحرم فلان كما فعل علي وأبو موسى. قال: انعقد بمثله، وإن جهل يعني ما أحرم فلان ودخل الوقت عليه، قال جعلها عمرة. هذا باب النصح له، يقول يجعلها عمرة لأنها اليقين. نعم. قال: ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. كيف أحرمت يوما أو بنصف نسك؟ على كل حال الناس أنسجة، وكل واحد يؤلف على لنفسه ما شاء من هذه، لكن الشرع ثابت. إذا قال أحرمت يوما، قال أحرمت يوما، أحرمت نصف يوما، منتصف يوم، أنت أحرمت خلاص، دخلت في النسك، واضح؟ فإذا قال أحرمت يوما، أو قال أحرمت نصف يوم، أو قال أحرمت نصف النسك، المهم دخل في النسك. هذا الكلام ليس له قيمة، وقد دخل في النسك ويلزمه أن يؤديه كاملا. فهذا مجرد الظاهر، الله العالم يعني المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا، كان في زمانهم من يقولوا مثل هذا الكلام من عامة الناس وجهلتهم، فيلزمهم أنهم دخلوا في النسك قبل الله تبارك وتعالى، وأتم الحج والعمرة لله. لا، إن أحرم فلان فأنا محرم، هنا لم يحرم وعلقه بشرط: إن أحرم فلان فأنا محرم. حتى لو أحرم فلان هو لم يحرم إلى الآن، لم يجزم بالإحرام، غير الذي قال أحرمت يوم أحرم دخل في الإحرام. نعم. قال: وإذا استوى على راحلته قال وقطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك. هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعد إحرامه، يعني قال هذا القول اللي هو الذكر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنما يقال بعد الدخول في النسك بعد الإحرام. نعم. أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وسنة أن يذكر نسكه اللي هو قارن متمتع مفرد، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، يعني لبيك اللهم عمرة وحجة، لكن لو قال حجا وعمرة لا بأس. قال: وإكثار التلبية، هذا من السنة، الإنسان يكثر ما يسمى بالثج والعج، هذا هو العج، أن يرفع صوته بالتلبية ويكثر من الذكر، أن يكثر من الذكر ويرفع صوته بذلك. قال: وتتأكد، أي التلبية، إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت. المهم هذه يعني يكثر منها. يبقى بس قضية أو رأى البيت، هنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، متى يقطع الملبي تلبيته؟ فعلى المذهب أنه يقطع تلبيته إذا رأى البيت، وبعضهم يرى يقطع تلبيته إذا دخل بيوت مكة، إذا دخل بيوت مكة أنه يقطع التلبية، وعلى المذهب أنه يقطع التلبية إذا رأى البيت نفسه، يعني دخل المسجد تقريبا. قال: يصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية، لخبر السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صحها الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، لأن مساجد الحل وأمصار هذه المساجد اللي هي البلدان اللي هي في الحل أصلا لا يسن رفع الصوت بالتلبية، لأن أكثر الموجودين غير ملبين فيشوش عليهم. وكذلك الأمر بالنسبة في غير طواف القدوم والسعي بعده، لأن إذا بدأ بالطواف خلاص يقطع التلبية. نعم. قال: وتشرع بالعربية لقادر، هذا هو الأصل، أن التلبية تكون بالعربية، فإذا كان أعجميا ولا يعرف أن يتكلم العربية ولا يفهم مرادها، فإنه لا بأس أن يلبي بلغته، مع أن الأصل في الأذكار أنها يلتزم بها، لكن إذا كان لا يحسنها لا يحسن أن يقولها فلا بأس أن يقولها بلسانه أو بلسان قومه. ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت اللي هو الدعاء والصلاة على النبي، لكن على كل حال الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، في كل وقت الإنسان يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي غير ملتزمة بالتلبية لكن ملتزمة لحياة الإنسان اليومية العامة. نعم. قال: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. المرأة إذا كانت مع الأجانب، أما إذا كانت بين أهلها أو محارمها أو نسائها فلا بأس أن ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تخفض صوتها إذا وجد أجانب، لأن بعض الناس قد يفتن بصوت المرأة فتخفي تلبيتها، وإنما يرفع الرجل صوته بها. قال: ولا تكره التلبية لحلال، مع أن الحلال هو يعني غير متلبس بالحج ولا عمرة، فبعض الحلال يلبي مع الحجاج يعني في وقت الحج وكذا، يلبي في مثل هذا الوقت تشبها بالحجاج، فعله بعض السلف، قال به بعض السلف، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لا فعلا ولا أمرا ولا إقرارا صلى الله عليه وسلم، فتركه أولى، تركه أو أن يلبي الحلال. يعني نحن الآن مثلا نلبي، نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هو ذكر طيب، لكن القصد أن يلتزمه الإنسان يلبي وهو في الحل وفي الحلال ولم يخرج إلى الحج ولا كذا تشبها بالحاج، قال به بعض السلف، لكن ليس شيء من ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ولا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يلبي خارج، لا الحلال إيه حتى خارج مكة. نعم عندهم. نعم. باب محظورات الإحرام. محظورات أي ممنوعات، ممنوعات. المحظور هو الممنوع عكس المأذون به والمسموح. محظور ممنوع، حضره منعه. طيب قال أي المحرمات بسببه أي بسبب الإحرام، حرمت عليه لأنه دخل في الإحرام، تلبس بالإحرام. قال وهي أي محظوراته تسعة، أحدها حلق الشعر، وهذا عام في الرجال والنساء، حلق الشعر عام في الرجال والنساء. قال من جميع بدنه بلا عذر. النص ورد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني النص جاء في حلق شعر الرأس، وقاس عليه الجمهور جميع شعر البدن، يعني قال ذكر شعر الرأس لأنه الأكثر والأظهر، طيب، ويقاس عليه بقية شعور البدن كشعر اللحية وشعر الشارب وشعر الإبط وشعر الصدر وشعر الظهر، أي شعر يمنع أخذ الشعر من البدن. قال أي من جميع بدنه بلا عذر. طيب إذا كان بعذر لا يحرم، يعني لا يلزم من الفدية كما سيأتينا أنه يكون وقع في الحرام، لأن يعني سيأتينا إن شاء الله في الفدية هناك من يفدي ويأثم، هناك من يفدي ولا يأثم. هنا الآن يتكلم عن الحرام محرم. قال حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الثاني أي من المحظورات تقليم الأظفار، وهو كذلك على الرجال والنساء، أو قصه، يعني قص الظفر الواحد، رجع يتكلم عن المفرد من الأظفار، ولو قال قصها يعني أنسب. من يدي، من يد أو رجل بلا عذر كذلك، يعني لا يؤخذ ظفر، لا يؤخذ ظفر. قال فإن خرج بعينه شعر، شعر بالعين معناها إيش؟ مؤذي. نعم. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية، لأن هنا إماطة أذى صارت إماطة أذى، وهو كسر بلا إرادته، ليس هو الذي كسر ثم قال بعد ذلك إيش أحتاج إلى نزعه، وإنما كسر بغير اختياره، فهذا لا يقع فيه لا فدية ولا تحريم. قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا، لحديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرى أنه قد أذاك قمل رأسك، القمل الذي أصاب رأسه رضي الله عنه، فقال نعم يا رسول الله، قال أحلق وأطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو أنسك شاة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، لكن مع إيش؟ مع الفدية، مع أنه كان لعذر، مع أنه كان لعذر، لكنه لا يأثم. هذا الشاهد أنه لا يأثم، لكن الفدية تلزمه. قال وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا، أي ولم يأثم. ومن حلق ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينو فدا، لأنه إن حلقه أو حلقه غيره، غالبا نحن من يحلق لنا غيرنا، فإذا حلق لغيري وأنا ساكت وراضي أستاكت شيطان أخرس ولا ما يصلح هنا، ما تصلح ما تصلح هنا. طيب لكن أستاكت إيش؟ راضي، أستاكت راضي مقر. نعم. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، وإن كان غسل الشعر قد يترتب عليه إيش؟ سقوط بعض الشعر، خاصة عند بعض الناس الذي يكون شعره إيش؟ يعني خفيفا، خاصة النساء. النساء غالبا عندما تغتسل، خاصة إذا كان بصابون وسجر وما شابه ذلك، يتساقط بعض الشعر، ولكن هنا لم يقصد إلا إذا إيش؟ جرته بشدة، قصدت ذلك، فهنا قد تدخل في أنها يعني فاعلة لذلك مريدة له. ولكن إذا غسلته فسقط بعض شعرها، أو غسل الرجل شعره فسقط بعض شعره، فلا شيء عليه. نعم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكين، وثلاث شعرات فعليه دم. الآن بدأ يرتب. الآن قال طيب، إنسان جاء وتعمد إزالة شعرة أو إزالة ظفر، رجلا كان أو امرأة، قال هنا لا يقال وقع في المحظور كله، لأن المحظور إزالة شعره جمع، وهو أزال شعرة. قالوا أيضا ولا يترك، لأنه إيش؟ يعني فعل شيئا ممنوعا منه وهو إزالة الشعر. فلم يثبت في هذا عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم، ما جاءت فتوى عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال من أزال شعره فإنه يفدي بأي شيء يطعم. وأعطيكم مثالا يعني يقرب لكم الصورة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن من بات ليلة من ليالي التشريق وترك ليلة، فهذا الرجل الذي بات ليلة وترك لم يفعل الواجب كله ولم يترك الواجب كله، صحيح؟ هو الواجب ما هو؟ أن يبيت ليلتين، وبعض الناس يبيت ثلاث ليالي، لكن المهم أقل الواجب أن يبيت ليلتين، فهذا بات ليلة وترك ليلة، فلا هو الذي فعل الواجب كله ولا هو الذي ترك الواجب كله، والمبيت بمنى واجب واحد مع أنهما ليلتان. فسئل الإمام أحمد، قيل له رجل بات ليلة في منى من التشريق وترك ليلة، عليه دم؟ فقال أحمد دم. طبعا الذي وهنا فائدة مهمة جدا، وهي لماذا نأخذ برأي الصحابة رضي الله عنهم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم غير أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا طريقة كلامه، لأن أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة لكن ظاهره أنه يريد شيئا غير المسموع مباشرة. فالإمام أحمد لما قال عليه دم قال دم، ماذا تفهم؟ أن عليه دم، لكن ماذا قال الراوي؟ قال دم ورفع يده يكثرها. هذه رفع يده يكثرها ما تكتب، وإنما ترى، كما قال ابن مسعود لما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تبارك يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع، قال فضحك النبي تصديقا. هذه تصديقا يفهمها الذي إيه؟ الذي حضر الحادثة. وكذلك هنا قال الدم، قال يكثره ورفع يده يكثره. قلت فماذا عليه؟ قال يطعم، لأنه ما ترك الواجب كله ولا فعل الواجب كله، قال يطعم. لكن لو قرأها واحد منا اليوم دون تكملتها قال عليه دم، قال دم، يفهم ماذا؟ أن عليه دما. وهنا هذه مهمة جدا حقيقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يذكر عنه شيء، هو إزالة شعر أو شعرتين، ولكن جاء عن عطاء قال إذا أزال شعرا قطع شعرة، هو وقع في المحظور لكن ليس في المحظور كله وإنما في بعض المحظور، فقد يطعم. واللي يطلع من نفسه يعني، يعني نصف دينار دينار أقل أكثر يطعم، ما قال مدا ولا قال صاعا ولا قال نصف صاع، قال يطعم. قال فإن أزاح شعرتين قال يطعم مسكينين، قال فإن أزال ثلاث شعرات قال لا، هنا وقع في الجمع، أقل الجمع ثلاثة خلاص انتهى الأمر، هنا وقع في المحظور كله. فألزمه الفدية. وضحت إن شاء الله تعالى. فهذا الذي رآه عطاء وإن خولف في هذا، يعني البعض يرى لا حتى يزيل ما يقال أنه أزال شعرا، أما شعره شعرتين ثلاث يقول حتى هذا عليه يعني إطعام فقط، ما تصل إلى أن تقع عليه الفدية كلها بثلاث شعرات، لكن هذا الذي جاء عن عطاء رحمه الله تعالى. على كل أو المهم أنه فعل جزء من المحظور، هذا المقصود. نعم، لا هنا يرى الجمع أقل الجمع، هذا يرى أن أقل الجمع ثلاثة، فخلاص يكون وقع في الجمع، وقع في الجمع يقول من ثلاثة خلاص ثلاثة هنا فوق يأخذ اسم الشعر، لكن لا يقال شعر لشعرتين، ولا يقال شعر لشعرتين واحد، ولكن يقال شعر لثلاث شعرات من هذا الباب يعني أخذها. على كل حال عطاء على فكرة، عطاء هو المرجع في المناسك، هو المرجع في المناسك رحمه الله تبارك وتعالى. على كل سر أي نعم، كان في زمنه لا يفتي في الحج إلا عطاء، لا يفتي في الحج إلا عطاء. على كل حال المهم أنه نعم ترك الواجب فرق بين ترك الواجب وفعل المحظور. طيب على كل حال المهم أنه إذا أزال ثلاث شعرات يكون أزال الشعر فألزمه بالفدية. وقوله دم لا يريد دم بمعنى النسف اللي هي النسيكة ذبيحة، ولكن دم أي وقع في المحظور اللي هي كما سيأتينا شاب التفصيل أنه يخير بين ثلاثة أمور. قال أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين طعام مسكين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخيير. هذه فدية التخيير تسمى فدية التخيير، يخير. قلت يقال له تريد أن تذبح شاة؟ قال في بديل، نعم في بديل. تريد أن تصوم ثلاثة أيام؟ قال في بديل، نعم في بديل. تطعم ستة مساكين، اختر أي واحدة من هذه. قال وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت، يعني الفدية، لأنه تعمد تخليل الشعر هنا عادة يسقط منه بعض الشعر، فهو بين المتعمد وغير قال استحبت ولم يلزمه بذلك، وصل أنه لا يلزمه ذلك كما قال. المحظور الثالث تغطية رأس الذكر، فهذا إذن محظور على الرجال دون النساء، لأن النساء يغطين رؤوسهن حال الحج. قال تغطية رأس الذكر، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا يعني هذا الملاصق كعمامة وبرنس، أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه. المهم يقول لا تغطي رأسك، لا تغطي رأسك، إياك أن تغطي رأسك، لا بشيء ثابت كالعمامة والبرنس قبعة هذه تكون عليه، ولا سير يغطيه، ولا عقال، ولا طاقية، ولا منشفة، ولا غترة. المهم أن يكشف الرأس كما قال عبد الله بن عمر أضحي لمن أحرمت له، أضحي اكشف رأسك لمن أحرمت له. والأصل فيه أن يمنع من الملاصق، أما إذا لم يكن ملاصقا كان يجلس تحت ظل شجرة أو تحت ظل جبل أو ما شابه ذلك من الأمور، المهم شيء غير ملاصق فلا بأس بذلك. ولكن هنا قال إذا كان محمل وجلس تحت ظله فهذا كالملاصق، لأنه ينتقل معه، لأنه ينتقل معه، وهذه من مفردات المذهب وفيها خلاف داخل المذهب، والمشهور في المذهب أنه ليس كذلك، أن المحمل وغيره لا يضر طالما أنه لم يلاصق الرأس فلا شيء في ذلك. نعم. قال وكذلك قرطاس وطين ونورة وحناء اللي هي الحنة أضع على رأسه أو النورة اللي هي النوع من مثل قريب من الجص هذا اللي يضع على الرأس للحماية طيب أو عصبه بسير أو استظل في معرق كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم وقلنا هذه الأخيرة استظل بمحمل هذه المفردات المذهب ولا فدية عليه على الصحيح نعم الباص ما في شيء أبدا يدخل بس هذا قول شاذ حتى في المذهب غير صحيح نعم قال ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمله عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت إذا كان يحمل أغراضه على رأسه فهنا ما وضعها على رأسه ليستظل وإنما وضعها للحمل هنا اهتم بنوع النية ماذا قصد بوضعها على رأسه فإذا كان شيء خفيف وضع على رأسه قال لا عشان أشيله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره نعم الرابع أي إذن الآن ثلاثة محاضير أو محظورات اثنان على الرجال والنساء واحد على النساء الرجال الرابع لبسه المخيط لبسه ولم يقل لبسها هذا أيضا خاص بالرجل بالذكر هذا خاص بالذكور قال لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا والمقصود بالمخيط كما ذكرنا قبل عندما ذكرنا عن الإحرام بما يحرم مخيط على قدر الجسد وليس ما فيه خيط وإلا الإحرام فيه خيط الإحرام فيه خيط قطعا لكن المخيط أي مخيط على قدر الجسد المخيط مخيط على قدر الجسد هذا الذي يمنع منه المحرم لبسه المخيط إليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزارا ومنطقة وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد يعني هو يقول ابتعد قدر ما تستطيع عن تشبه بالحلال اللي هو الإنسان الحلال غير المحرم يعني لا تلبس شيئا كأنه مخيط ابتعد عن المخيط وما يقرب من المخيط تحتاج إلى الحزام اللي هو الهميان اربط الحزام لتضع فيه نفقتك الآن كما ترون الآن توسع الناس في هذا اليوم فتأتيك إحرام فيه أزرة مثلا باكر يحط لك فيه سحاب فصار كأنه إيش كأنه مخيط ولذلك بعض أهل يقول إن كان يعني زرا واحدا فقط حتى يتماسك لا يسقط فلا بأس بذلك يعني هذه المسألة يعني تتوقف على النظر إلى هذا الشيء إذا كان فقط ليثبت حتى لا يسقط لكن إذا كان يعني لبسه وطريقته على قدر الجسد طيب كاللباس تماما يلبس فهذا يمنع منه الآن بعض خاصة الأزر يكون مربوط كالتنورة تنورة النساء مثلا يلبس لبسا هذا أيضا ليس من لباس الرجال ما في باس إن شاء الله تعالى لو لبس الإنسان هذا يعني بدل ما يسقط يحتاج إلى ربط لا هو مربوط بسير فيكون هذا لا يعتبر على قدر الجسد غير السراويل التي تدخل كل قدم أو كل رجل لوحدها في مكانها فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به كذلك الزر إذا احتاج إلى زر ليزره حتى لا يسقط كذلك هنا لا يعتبر مخيطا يعني يرجع في هذا الأمر إلى عرف الناس هل هذا مخيط أو ليس بمخيط العلم عند الله جل وعلا قال وإن لم يجد نعلين لبس خفين أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية ترى على فكرة كلمة سراويل مفرد وسروال كلمة يعني غير مستخدمة نادر أن تستخدم كلمة سروال يعني بالمفرد المفرد سراويل المفرد سراويل والجمع سراويلات المفرد سراويل والجمع سراويلات على كل لكن الآن المستخدم أن المفرد سروال والجمع سراويل وهذا يعني خلاف المشهور خلاف المشهور المشهور سراويل مفرد وسراويلات هو الجمع طيب إنسان لم يجد نعلين قال يلبس الخفين، واختلف هل يقطعهما أو لا يقطعهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، ولكن جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما. والحديث الذي ليس فيه ذكر القطع متأخر، فدل على أن القطع منسوخ، القطع منسوخ، وعدم القطع هو الأصل طالما أنه لا يجد النعلين فيلبس الخفين ولا يحتاج إلى قطعهما، ولكن متى وجد النعلين نزع الخفين ولبس النعلين. كذلك السراويل، لا يلبس السراويل إنه يلبس الإزار، ما عنده إزار يلبس السراويل، متى وجد الإزار نزع السراويل ولبس الإزار مكانه، فتكون هنا حاجة في لبس السراويل وفي لبس الخفين. لا ما فيها فدية إذا كان لم يجد، لكن فيها الفدية إذا لبس وهو يجد، هنا تكون فيها الفدية ويكون فيها الإثم أيضا. هذا نفس الذي حلق شعره كعب بن عجرة، أنه حلقه لعذر، كذلك هذا يلبس لعذر ويفدي، ويفدي فدية أذى. نعم، لكن الضبابة وهذا هذه ليست سراويل، وإنما السراويل هي السراويل المعروفة. نعم. الخامس الطيب، وهذا على الجميع على الذكور والإناث يمنع الطيب عليهما. قال وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدا. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر، ما أعرف هذا، وياسمين وبان وماء ورد. يعني كل هذه أنواع من الطيب يذكر، وليست هذه فقط. الآن شنو فيها الآن أنواع ما يعرف المؤلف؟ الطياب الآن موجود الآن سواء العربية أو الغربية أو ما شابه ذلك من الأمور. على كل حال أن المحرم يمتنع من الطيب، هذا القصد، يمتنع لا يضعه على بدنه ولا يتقصد شمه، لكن لو شمه بدون قصد لا شيء عليه. أو حب الحجر، والناس وضعوا طيب، بعض الناس يضع طيبا على الحجر، فهذا يقبل الحجر فيصيب شفتيه لا شيء عليه. أو إنسان تطيب ومر بجانب فأصابه بعض طيبه لا شيء عليه، أو لامس جسده جسده فانتقل الطيب إلى جسده لا شيء عليه، لكن يغسله يزيله إذا انتبه له. كذلك بالنسبة لما يكون في الطعام والشراب إذا كانت رائحته ظاهرة جدا، أما إذا لم تكن ظاهرة فاختلف أهل العلم في الزعفران يكون في القهوة أو الريحان أو ما شابه ذلك من الأمور، أنه هل يعتبر طيبا؟ والأظهر العلم أنه لا يعتبر طيبا، لا يقال تطيب هذا الإنسان. وكذا الآن استعمال الصابون والشامبو وكذا، فالأظهر العلم أن هذه لا تعتبر من الطيب، لأن لا يوجد يعني من يتطيب بالصابون أو يتطيب بالشامبو، وإن تركه الإنسان احتياطا أو لا. كذلك معجون الأسنان استعماله ليس تطيبا إلا إذا كان رائحته يعني نفاثة قوية جدا فيبتعد عنه. على كل حال المهم يبتعد عن التطيب، ما يقال إنه تطيب. أما هذه الأشياء فلا يقال إنه تطيب، ومع هذا لو تركها الإنسان خروجا من الخلاف لا شك أنه أولى، لكن لا يلزم إلزاما. قال وإن شمها بلا قصد أو مثل ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية. يعني هذه أشياء أنها ليست طيبا في الأصل، قال ليست طيبا في الأصل، أو شم الطيبة بغير قصد. ومن غريب الفتاوى التي سمعتها، طبعا ليست عند أهل السنة، عند الرافضة وغيرهم، أنه إذا مر على رائحة قبيحة يجب عليه أن يشم، وإذا مر برائحة طيبة يجب عليه أن يمسك أنفه، وهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. وإنما القصد هنا أن الإنسان لا يتعمد شمه، لكن لو شمه بغير قصد ويمسك أنفه عن الروائح الكريهة لا شك في هذا. طيب السادس قتل الصيد واصطياده، قتل صيد البر واصطياده، وهذا أيضا للذكر والأنثى على الجميع، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصليا، بريا مأكولا أصليا. طيب إذن الصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد البري المأكول المتوحش اللي هو الأصلي، بري أصلي، الصيد بري مأكول متوحش، لابد أن تجمع هذه الأمور. نعم، صيد بري مأكول متوحش، فيفهم من هذا إذا لم يكن صيدا اشترى غزالا، واحد عنده مزرعة غزلان ما هو صيد. طيب مع أن الأصل في الغزال أنه إيش؟ بري متوحش مأكول، لكن هو اشتراه من مزرعة وليس صيدا لأجله، وإنما يباع في مزرعة، هذا لا يقال له صيد بري. إذا صيد البحري لا شيء فيه، مأكول إذا لو صاد أسدا أو نمرا أو كلبا أو كذا غير مأكول فلا يدخل في الممنوع. وحشي يعني الصيد الأهلي، صاد خروفا، صاد بقرة، صاد بعيرا، غير هناك إبل متوحشة خاصة تسمعون في استراليا مثلا، في إبل متوحشة تعيش في البراري هذه متوحشة، لكن القصد الأهلي هذا لا شيء فيه. نعم، إذن قتل صيد البري واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استؤنسه، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، ولو تولد منه توحشت، ليس المقصود توحشت يعني صارت وحش، لا توحشت يعني هذه البقرة هذا البعير توحش الآن، لكن هو أصله وحشي خلاص يظل وحشيا. قال ولو تولد منه أي من الصيد المذكور من غيره كالمتولد من المأكول وغيره، لأنه يقدمون الحظر من باب الاحتياط، أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آية أو جناية دابة هو مصرف فيها فعليه جزاؤه. باب الصيد سيأتينا باب كامل في الصيد، لكن القصد هنا يقول ممنوع، يريد أن يقول لك ممنوع أن تصيد وأنت محرم، ممنوع أن تصيد صيدا بريا وحشيا مأكولا، ممنوع طالما أنك محرم أن تصيد صيدا بريا وحشيا مأكولا، لا تصيد ولا تعين ولا تدل ولا تمسك ولا تسوق، المهم مالك أي تدخل في هذا الصيد، لا تعين أبدا ولا تشير حتى إشارة، يعني حتى لو كنت مع إنسان غير محرم وأنت محرم ورأيتم صيدا ما تقول له هذا صيد أنا محرم ما أستطيع تفضل اذهب أنت إليه، لا تشير، يعني لا تتدخل بصيد البر نهائيا أبدا، لكن هو رآه قال طيب سوق عني وأنا الذي أرمي، ما أسوق عنك أبدا، ها أبدا، لا يتدخل، لا يتدخل في الصيد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا بإشارة ولا بإعانة ولا بمناولة، لو قال ناولني السلاح لأصيد به لا يناوله، لماذا؟ لأنه محرم، فالمحرم محرم عليه أن يصيد أو أن يأكل من مصيده لأجله حتى، بل حتى لو أن دابته هي التي صادت وهو الذي يقود الدابة كذلك ليس له أن يصيد، والآن دابة السيارة الآن لو لحق غزالا بالسيارة وصدم الغزال ثم ذهب ونحره كذلك هو قد صاده هنا، وإن لم يرمه بشيء وإنما بدابته كذلك لا يجوز له ذلك ويأثم العياذ بالله. نعم، قال وإن دل ونحو محرم محرما فالجزاء بينهما، المسألة خلافية بين أهل، يعني محرمان صاد صيدا واحدا هل كل واحد عليه جزاء؟ لأن سيأتينا أن الصيد فالجزاء مثل ما قتل من النعم، فالآن بدل الصيد نعم اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذه النعم بدل البدل واحد، فهل كل واحد منهما يخرج بدلا؟ لو اشترك خمسة من المحرمين في صيد كلهم إما جاهلون في هذه المسألة وإما عالمون مقصرون اللي يكون، لكن خمسة من المحرمين كلهم يلحقون صيدا أو كذا فصادوه، الآن اشتركوا خمسة فيه، هل يخرجون عن خمسة يعني يخرج كل واحد فيهم يخرج كأنه صاده لوحده أو يخرجون جزاء واحدا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني مسألة اجتهاد حقيقة بين أهل العلم. المذهب الجزاء بينهما، يعني يشتركون كل واحد يدفع خمس مثلا، كانوا خمسة اثنان كل واحد يدفع النصف مثلا اللي هو فجزاء مثل ما قتل من النعم نصف بالنصف، والقول الثاني لا كل واحد فيه ما فعل محظور، فكل واحد يلزمه ايش؟ محظورا كاملا، يلزمه محظورا كاملا. مسألة يعني فيها مجال الاجتهاد والعلم عند الله جل وعلا. انهم لا تصيدوا انتوا الحين اهم شيء. قال ويحرم على المحرم اكله مما صاده او كان له اثر في صيده او ذبح او صيد لاجله، يعني لا يجوز لك ان تاكل حتى لو كنت صدته، يعني صاد قال انا صدته الان اكله، نقول ايضا ما تاكله، كل هالتعب والاثم وسادفع ايضا ما اكل، ايضا ما تاكل، ايضا ما تاكل. بل ذهب بعض اهل العلم وفي المذهب انه لو صاد صيدا محظورا لا يجوز له اكله. قال طيب ان جاعه وعنده ميته وصيد محظور قال ياكل ميته، الى هذه الدرجه، الى هذه الدرجه قال ياكل الميته ولا ياكل من هذا الصيد، لان هذه ماتت حتف انفها، هذه ميته بسببه هو، هو الذي جعلها تعتبر ميته في حقه، يقول هذه ميته وهذه ميته، لكن هذه ميته هو جعلها ميته وهذه ميته باذن ربها، فهي اخف من هذا الى هذه الدرجه. فاذا المحرم وان صاد وهو محرم ايضا لا ياكل من هذا الصيد، يعني لزمه الاثم ولزمه الفداء جزاء الصيد، وايضا لا ياكل منها سواء صاد او اعان على الصيد حتى لو صيد لاجله، لان النبي صلى الله عليه وسلم صيد لاجله فامتنع ان ياكل صلى الله عليه وسلم لانه صيد لاجله. فاذا المحرم لا ياكل ما صاده ولا ما اعان على صيده ولا ما صيد لأجله، كل هذه الأشياء لا يأكل منها المحرم، لكن إذا كان غير ذلك فيأكل لا بأس بذلك. نعم. قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، يعني ما حرم عليه نحو دلالة أو صيد يعني هو دل حلالا، يعني الذي صاده ايش حلال، لكن المحرم ايش اعان، نحن خمسه، واحد حلال غير محرم واربعه محرمون، مر صيد احد المحرمين زيد قال للحلال عمرو انظر هذا الصيد، هذا الصيد خذ سلاح خذ، فصاده عمرو، زيد لا يجوز له ان ياكل، نحن المحرمون الثلاثه البقيه ناكل، لأن إيش ما صدنا ولا أعنا وصاده حلال، فبالنسبة لنا إيش حلال. نعم. قال وما حرم عليه نحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره لم يشارك في هذا الأمر ولم يأمر ولم يدل ولم يسعى في ذلك. نعم. قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، لأن البيض واللبن تبع للصيد، فهذا يخرج قيمته لأنه ليس صيدا وإنما تابع للصيد فعليه قيمته. نعم. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، يعني المحرم لا يملك الصيد ابتداء طالما أنه محرم، طيب بغير إرث، لأن الإرث يدخل ملكك إيش بدون اختيارك، الإرث يدخل ملكك غير اختيارك. طبعا هذه المسألة دقيقة جدا، يعني كيف تحدث، يعني لو فرضنا خرج ولد مع أبيه للحج، والأب غير محرم، وصاد والابن محرم، وصاد الأب ثم مات الأب قبل أن يأكل الصيد. طيب، هذا الصيد الآن يدخل ملك الورثة. من الورثة؟ الابن. فدخل ملكه هذا الصيد حالة إيه؟ حالة إحرامه، ولا شيء عليه، لأن دخل ملكه بإيش؟ بطريقة المشروع اللي هو إيش؟ الميراث. علشان أبي فعل ذلك وهو محرم، طيب حرام عليه. أنا بالنسبة لي دخلني إيش؟ دخل وهو حلال، دخل وهو حلال، أو صيد لأبي وهو محرم هو لا يأكل، أنا أكل لأن أنا أخذته بالميراث. مثل الآن تشوفون الآن في هذه الأيام الآن، يعني إنسان يموت وعنده أموال محرمة، ربا مثل أسهم ربوية أو أموال ربا، ثم يموت ويرثه أولاده، أولاده يأخذون هذه الأموال بالحلال لأنهم ما أكلوا ربا ولا فعلوا ربا، وإنما جاءهم بطريق الحلال وهو طريق إيه؟ طريق الميراث. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه قيل له رجل عنده مال حرام مال ربا وورثه لأولاده، هل يأخذونه أو لا؟ قال لهم الهناء وعليه العناء، لهم الهناء وعليه العناء، لأنهم هم دخل هذا الأموال إلى ملكهم بإيش؟ بميراث. لا شأن، إلا إذا كان مالا مسروقا أو مغصوبا، يعني مال لأحد لشخص بعينه يرد إليه. أما إذا كان مال ربوي، مال قمار، مال يعني شنو بعد غيره، غش أو رشوة أو ما شابه ذلك الأمور، بالنسبة للأولاد يكون حلالا عليهم أن دخلهم بطريقة مشروع. كذلك الصيد هنا لو كان حراما على الأب يكون حلالا على الإبن لأنه أخذه بالميراث. نعم. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية ولا تزال يده المشاهدة بإرساله. طيب، إن أحرم بملكه صيد، يعني الآن نحن خرجنا إلى الحج أو العمرة بالبر، وقبل أن نحرم وقبل أن ندخل الحرم يجوز لنا الصيد؟ يجوز، غير محرمين وخارج حدود الحرم صدنا صيدا، صدنا مثلا 4 غزلان، أكلنا واحدة وبقية 3 غزلان ما أكلناها، وصلنا إلى الميقات، فهذا الآن صيد بأيدينا، سنحرم والصيد بأيدينا ونحن إيش؟ محرمين. صيد بأيدي بيدي إيش؟ محرم. قال وإن أحرم وبملكه صيد، قال لم يزل، يعني ظل في ملكك، لأنك لما صدته كنت إيش؟ كنت حلالا وكان يباح لك ذلك، فلا يقال أحرمت اتركه، لأن هذا الصيد بري مأكول، طيب وأنت محرم لا يجوز لك. قل لا، أنا ما صدته وأنا محرم، وإنما يحرم علي ابتداء الصيد حال الإحرام، وهذا إنما صدته وأنا حلال، فتظل يدك عليه أي مالكا له. قال لم يزل أي من ملكه، ولا يده الحكمية أي في ملكه وليس معه. لو فرضنا هناك يد الماسكة واليد الحكمية، اليد الحكمية اللي هي لو كان عند غيرك لكن ملكك، نفرض حنا في 4 سيارات مثلا والصيد في سيارة معينة، فسواء كان في يدي أو كان في يدي غيري طالما أنه يعود إلى إيش؟ إلى ملكي، هذه اليد الحكمية، اليد الملامسة القابضة، اليد الحكمية اللي إيش؟ الذي في ملكي وإن كان ليس في يدي، يسمى اليد إيش؟ الحكمية. بل تزال يده المشاهدة بإرساله. طيب، يعني إن كان هذا الصيد حيا ما مات بعده، وبيدك المشاهدة وأحرمت أطلقه، هذا على المذهب. والقول الثاني لا تطلقه لأنك صدته إيش؟ بغير إحرام، غير إحرام. على كل حال المذهب أنه يرسل، وقال بعض الحين لا يلزمه إرساله، ومذهب الشافعي رحمه أنه لا يلزمه، لأنه لما أمسك به كان إيش؟ كان مباحا له، لما أمسك به كان مباحا له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في إحرامه بالحرم، هذا أمر عادي. يعني الصيد هو الذي يمنع، لكن صيد البحر أو الحيوانات الإنسية تأكل منها ما شئت، تذبح منها ما شئت، أمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. قال: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب، وطير الماء البري. طيب، الصيد البحري، أو عندنا الصيد نوعان: صيد المحرم وصيد الحرم. صيد المحرم وصيد الحرم يختلفان. صيد الحرم يحرم على المحرم وغير المحرم، يعني لا شأن له بالمحرم. صيد الحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم. صيد المحرم يحرم على المحرم في الحرم وخارج الحرم. وضح الفرق؟ إذن هناك صيد الحرم وهناك صيد المحرم. صيد المحرم لو أحرم من الكويت يحرم عليه الصيد في أي مكان في الدنيا. في ناس تحرم من مكان بعيد، يمكن لو إنسان تكلف وخرج في البر من الكويت، خرج من بيتي قال: لبيك اللهم عمره، أو لبيك اللهم حجا، قلنا له: من الميقات؟ قال: لا أحب أن ألبي من قبل الميقات. فعله بعض الصحابة، خلاص حرم عليه الصيد حتى في الكويت، حتى في الطريق قبل الحرم بكثير، قبل الميقات بمئات الكيلومترات يحرم عليه لأنه محرم. إذن هذا الصيد المحرم على المحرم. إذن المحرم يحرم عليه صيد البر في أي مكان في الدنيا، أما صيد الحرم فيحرم لأجل الحرم وليس لأجل المحرم، ولذلك يحرم على المحرم والحلال. صيد الحرم يحرم على المحرم والحلال. وإذا قال هنا: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، قال أنه انتقل من صيد محرم إلى صيد حرم، فصيد الحرم حرام، أما صيد المحرم فخارج حدود صيد المحرم، فإنه البحري جائز له لكن ليس داخل الحرم. طيب، إيه اللي هو قصدك المشترك، البرمائي إيه البرمائي، الحيوان البرمائي، قال: ينظرون إلى أكثر معيشته، إذا أكثر حياته في البر فهو من حيوان البر، وإذا كان أكثر حياته في البحر فهو من حيوان البحر، هكذا يصنفون العلم عند الله جل وعلا. نعم. قال: وطير الماء بري، هذا مثال، وطير الماء بري، وإن سمي طير الماء لكن أكثر حياته تكون أين؟ تكون في البر، تكون في البر، وإن سمي طير الماء. واختلف في السلحفاة والتمساح وغيرها، هل هي من حيوانات البر أو حيوانات البحر؟ والأظهر أن التمساح من حيوان البحر، والسلحفاة من حيوان البر. نعم. قال: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل المحرم، قتل محرم الأكل، لأن الممنوع منه أنت إيش؟ المأكول. أما غير المأكول كالحيوانات التي لا تؤكل، القطة، الكلب، الأسد، النمر، الفهد، الذئب، الثعلب، هذه حيوانات غير مأكولة، هذه لا يحرم قتلها إلا من باب الإفساد في الأرض، يعني من باب لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. لكن القصد لو قتل المحرم غير مأكول فلا شيء عليه في ذلك، أنه لم يقتل مأكولا، وإنما الممنوع منه قتل إيش؟ قتل المأكول. طيب، حتى لو دخل الحرم. نعم. قال: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. المتولد يعني من كلب وشات مثلا، تولد من كلب وشات، فهذا يعني يغلب جانب إيش؟ جانب الحظر لا شك، لكن القصد أنه كما أنه لا يصيده أيضا لا يجوز له أن يقتله. نعم. اي نعم، يعني المذهب صيد البحر في الحرم ممنوع، لان اي نعم لانه يمنع عندهم في المذهب. هناك قول اخر انه يسمح، لان الله تبارك وتعالى وحل لكم صيد البر وحل لكم صيد الماء ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقال المحرم يحل له صيد البحر، لكن هذا المحرم. أما الحرم موضوع آخر، صيد الحرم كله ممنوع حفاظا على الحرم نفسه. يقول أهل العلم حتى تأمن الحيوانات، حتى الحيوانات تشعر بالأمان في الحرم. يعني ولذا أنت تشوف الحمام في الحرم مثلا تمر عندك ما تبالي أبدا. ليش؟ لأن عندها يقينك ما راح تمسها بسوء، فلا تهرب منك ولا لن تعلم أنك لن تؤذيها، ما عدا الأولاد الصغار هذا مشكلة هذا يمنعوا من ذلك ويعلموا. طيب، قال كذلك ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه، لأنه تحقق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. يعني التحق بالمؤذيات صار كالكلب العقور. لماذا؟ الصائل بعير، صائل بقرة صالت خلاص فقدت وعيها كما يقال، ويمكن أن يلحقك بها منها ضرر، فهنا يجوز لك قتلها. وكذلك غزال أو أيل صال عليك، كذلك لك أن تقتله. أي صائل حتى آدمي صائل ليؤذيك يجوز لك أن تمنعه عن نفسك ولو بلغ هذا إلى قتله. أي صائل لك أن تمنع، سواء كان صيدا أو غير صيد، سواء كان آدميا أو حيوانا، أي صائل لك أن تمتنع منه بقدر ما تستطيع حتى لو بلغ الأمر إلى قتل هذا الصائل. نعم. لا يأكل منه، أي لا يأكل منه إذا كان من الصيد. ولا يعطيهنا ميتة. إيه؟ إذا أدركه حيا، لابد يدركه حيا، إذا ما أدركه حيا صار ميتة. إذا كان الذي قتله المحرم يصير ميتة، أما المحرم لا. قال ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدمي، كل مؤذن غير آدمي يجوز قتله. والصحيح أن حتى الآدمي إذا بلغ أذاه، أنك لا تستمتع نفسك حتى الآدمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله قال أرأيت الرجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فإذا كان لنا القصد أن الصائل إذا كنت تستطيع أن تمتنع منه امتنع منه ابتعد، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تمتنع منه إلا أن يؤذيك أو يقتلك أو كذا، فلك هنا أن تحمي نفسك ولو وصل الأمر إلى قتله، ما لم تتمكن من إبعاده عنك بدون القتل فهنا لا يجوز القتل. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه، ولا براغيث وقراد ونحوهما. والظاهر الله العالم هذه مؤذية، أن هذه تدخل في المؤذي، تدخل في المؤذي، وقتلها ليس فيه شيء. وإذا قال لا فدية، أنا أقصد ليس فيه شيء من التحريم الإثم، لأن هذه الأشياء مؤذية، الأصل أنها مؤذية، فيجوز الإنسان قتلها ولو ابتعد عن قتلها خروجا من الخلاف يكون أحسن. قال ويضمن جراد بقيمته، الجراد اختلف فيه هل هو من الصيد أو لا، الجراد اختلف هل هو من الصيد أو لا، لأن بعضهم يرى أن الجراد من صيد البحر، يرى أن الجراد من صيد البحر من حيوان البحر، فلذلك يجوز قتل صيد البحر. والظاهر والعلم عند الله أن الجراد ليس من صيد البحر، وجاء عن ابن عباس أنه قال في الجرادة إطعام، فالظاهر أنه الجرادة لا يجوز قتلها إلا إذا وصل إلى إيش؟ الإيذاء، وصل إلى الإيذاء هنا يجوز قتلها، أما بدون إيذاء لا يتعرض الإنسان للجراد. نعم، كيف؟ يجوز قتلها، يجوز قتلها وتركها أولى، وتركها أولى. نعم نعم. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، إذا فعل المحرم شيئا محظورا فإنه يفدي إذا فعل هذا المحظور، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. واضح؟ قال لأنه ذبحه لمصلحة نفسه فيفدي لأجل ذلك، لكن إذا وصل إلى مرحلة أنه إيش يجوز له أكل الميت، يعني إيش ضرورة، يعني وصل إلى حال الضرورة. ثم قال السابع عقد النكاح، ونقف عنده إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.